لا إذا كنت نقول يجوز تدفع دفعا للضرر فقط، الوكيل يجب أن يتخلق بالأخلاق. لكن الإنسان صاحب المحل أو صاحب التكلم يعني أخلاقه ومعاملته سيئة، ليس أقول أنه سنقل عليه. نصف التجارة معاملة، بعض الناس يعني من حين تمر به قصد تشتري وقصدق، لكن عنده أسلوب بإقناع وتعال وتفضل وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى ما تخرج لتشتري وأنت لا تريد أصلا. أن عندهم فن، هذا اسمه فن فن البيع والشراء، اسمها هذه ترويج البيع، أي فن التسويق. هنا لا بأس إذا كنت تخشى ضرر تذهب، لكن إحنا كلامنا يعني علمي، نقول الضمان أصل الضمان هذا لا يجوز، لأنه ميسر في الواقع. ومسألة يقول إذا كان به عيب، نقول إذا كان عيب أصل البائع ملزم بالرد شرعاً.